قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. حدثنا محمد بن القاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها. الباب اللي بعده مثله. باب الشرب من فم السقاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، أي من فمه. هذه الحديث أيضا فيها دليل على النهي عن الشرب من فم السقاء. وكانت الأسقية أوعية من جلود الضأن أو المعز أو ما أشبهها، وأحيانا يبقى فيها الماء مدة ويتولد فيها أشياء مؤذية، إما علقة أو غير ذلك. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم السقاء، لكن مع ذلك إن دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، مثل أن يحتاج إلى شرب وليس معه إناء فله أن يشرب من فم السقاء، لأن المعروف عند أهل العلم أن المكروه تزول كراهته بالحاجة إليه، والمحرم يزول تحريمه بالضرورة. فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. وهل يلحق بهذا الشرب من فم الإبريق؟ لو كان الإنسان عنده أبريق فيها ماء وأراد أن يشرب، فهل نقول لا تشرب منها؟ نعم، الظاهر كذلك، لأن الماء الذي يدخل إلى فمك من هذا من فم الإبريق لا تدري ماذا يكون فيه، بخلاف ما إذا كان في إناء بين يديك تشاهد ما فيه وتحذر منه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.